زادي المعوج والدموع تسيل كون الدموع تفيد المويمة وكون الدموع تفيد المويمة كون ردات اللي راح وسير على الله أخويا هامي وكل شي ديال الله يا هوا.